السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وخطاب الرسول هو خطاب للأمة بأسرها، لأن الأحكام الشرعية والأخبار لم تنزل لرسول الله وحده، إنما نزلت لعموم الأمة إلى يوم الدين. فأي خطاب موجه للرسول هو للأمة بأسرها، فبما أن الرسول هو الممثل الأول عن أمته فالخطاب يكون له. فمثلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. من المقصود؟ المقصود أمة الإسلام. وهكذا: ألم تعلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله له ملك السماوات والأرض. هذه الآية جاءت بعد الكلام على موضوع النسخ وعدم واعتراض الكفار على رأسهم اليهود من مسألة النسخ. فبما أن الله ملك السماوات والأرض بيده، ما مقتضى ذلك؟ أنه يأمر وينهى، ينزل الناسخ والمنسوخ. ولهذا العلماء يقولون توحيد الربوبية الذي هو معناه أربع كلمات: أن الله يخلق، وأن الله يملك، هنا له ملك السماوات والأرض، وأن الله يدبر، وأن الله يحيي ويميت ويرزق. هذا هو توحيد الربوبية. فبما أن الله يملك، إذن لماذا تعترضون على أنه يأمر وينهى أو ينسخ الناسخ والمنسوخ، فدم أنكم تقرون أن له ملك السماوات والأرض؟ وهذا التقرير نجده كثيرا في كتاب الله، أن الله يقرر الكفار بتوحيد الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. إذا تقرون بكل هذا، لماذا تعبدون غيره؟ ولماذا تعترضون على أحكام الله الناسخة أو المنسوخة، فدم أنكم أقررتم أن له ملك السماوات والأرض؟ فالذي يملك أولاده، ولله المثل الأعلى، له حق الأمر والنهي. الذي يملك زوجته له فيه حق الأمر والنهي والتوجيه والمنع. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. السماوات سبع، والأراضين سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى هي السماوات سبع والأراضين سبع. الذي تراه في وجهك هذه السماء الأولى، وفوقها سبع طباق، كلها سبع طباق، فوقها ست طباق، الطابق السابع عليه عرش الرحمن، والرحمن على عرشه استوى. فهو سبحانه يملك السماوات وما فيها من الملائكة والأرزاق والتدبيرات، ويملك الأرضين السبع وما فيها من البشر وما عليها وما تحتها. خاصة أن علماء السنة يقولون أن النار في الأرض السابعة، النار في الأرض السابعة، ولهذا تأتي بها الملائكة ويجرونها في عرصات القيامة. ومن أهل السنة من يقول أن هذه البحار هي النار أو تحتها النار، لأن هذه البحار تتحول يوم القيامة إلى نيران، فتخرج النار الأساسية من تحتها. وإن كان رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج في السماء السابعة، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة في السماء السابعة ورأى النار في السماء السابعة. لكن أين مستقر النار؟ في الأرض السابعة. أين مستقر الجنة؟ في السماء. لكن تتبدل السماوات وتتبدل الأرض، فكل هذا ملك لله، فلما تعترضون على أوامره ونواهيه، ولما تستغربون من الناسخ والمنسوخ؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذا تنبيه للمؤمنين، يا مؤمنون إياكم واتباع الكفار من اليهود وغيرهم. لماذا؟ لأنكم يا أهل الإيمان ليس لكم أحد ينصركم ولا يكلأكم ولا يعينكم ولا يؤيدكم إلا الله. هذا حقيقة. نرى الآن تكالب أهل الأرض على فئات من الموحدين، تخلى عنهم القاسي والداني، الموحد وغير الموحد، لكن هل تركهم الله؟ لا. هل أعرض الله عنهم؟ لا. فلم يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا أحد ينصرهم ولا أحد يواليهم ويعينهم ويؤيدهم بمدد من عنده إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الموحدون لا تنتظروا فرجة من الكافرين ولا فرجة من المنافقين ولا فرجة من يبيعون المعتقدات والديار بالأموال، إنما اجعلوا الظن واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن لو أنا اعتقدت أني ليس لي ولاية إلا الله وليس لي ناصر إلا الله، فلن يتعلق قلبي بأحد سواه. الحمد لله أن لنا رب هو ظهيرنا هو معيننا وهو ولينا هو ناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ يا معاصم مغزرتا سنحن الشيخ قبل عن امتحانات، فاقرأ يا معاصم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وإياك يا رب وإياك. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من دون الله من ولي ولا نصير؟ نعم. حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة هما اثنان، سعيد ابن أبي عروبة هو موجود الآن في السند وثقة، ولكنه اختلط في ذات حياته حسب له خرف في عقل. وعبد الوهاب اللي روى عنه في الإسناد التلميذ لم يميز أحاديثه عن سعيد هذا، ولكن الحديث المتن له شواهد يصح بها. هناك سعيد آخر وسعيد بن بشير وراه ضعيف، وكلاهما تلميذان ثقتان، سعيد بن بشير الضعيف وسعيد بن أبي عروبة الثقة. ماذا قال سعيد بن أبي عروبة الثقة عن قتادة؟ عن قتادة عن صفوان ابن محرز عن حكيم بن حزام قال. وحكيم بن حزام هذا من الملوك، كان في الجاهلية من الملوك، وأمه ولدته في الكعبة، لأن الملوك كان لهم في الجاهلية وما زال الملك أو رئيس دولة لو جه يفتحوا له الكعبة ويخش الكعبة ويتفرج على الكعبة. فكان حكيم من أبناء الملوك، فدخلت أمه وهي ملكة تزور الكعبة، فدخلت الكعبة وكانت حامل، فوضعت حكيم فين؟ في الكعبة رضي الله عنه. أسلم بعد ذلك وصار صحابيا وله أحاديث. نعم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يطلع الله الأنبياء والرسل على ما لا يطلع عليه غير من الناس. وده جاء في عدة أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبور ويسمع عذاب أهل القبر ويسمع نعيمه، يقول لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قال: ما نسمع شيء يا رسول الله. خلاص حصل، نزل شيء من السماء كأنها نار، هل تسمعون ما أسمع؟ قال: ما سمعنا شيء يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم يوم بدر يكلم مشركي مكة وهم في القليب، رماهم في البئر خلاص، ويكلمهم: يا أهل بدر المشركين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: يا رسول الله، تكلم موتا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا يسمع غيره، ويطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره. فيقول لهم: سمعت حاجة؟ قال: ما سمعنا. ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء. الأطيط الأنين. هل لو كنا مثلا احنا مش شايلينك 200-300 كيلو شوال على راسك، أنين صح؟ السماء بتعمل صوت كده، بتئن. ليه بتئن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول كده: ها، وما تنام أن طئت. ايه وإيه اللي ما يخلاش تئت؟ يعني حق لها أن طئت. ها، وما فيها موضع شبر. هو ده السبب. إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. الله أكبر. شايف السماوات السبع دي بعلوها؟ صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين السماء إلى الأخرى مسيرة 500 سنة في الصحيح. شايف السماوات السبع دي بعلوها واتساعها، السماوات ها واتساعها، ما في موضع شبر إلا وعليه ملك إما ساجد وإما قائم يسبح الله. الله أكبر. إذا كان هذا حال الملائكة فأنتم أولى يا أهل الإيمان، وأنتم في الأرض أن تكونوا مسبحين، أن تكونوا ساجدين، شاكرين، مطيعين، منفقين، قائمين بالأمر، لأن الملائكة قائمة بالأمر في السماء. شلون ايه؟ نعم. أكمل. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا مؤمل. طبعا الحديث السابق له شواهد عن عدد من الصحابة يصح بذلك، والله أعلم. نعم. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان. هذا مؤمل بن إسماعيل، وراه مضعف من تلاميذ السفيان، تعرفين سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، أعلم أهل الكوفة في الفقه والحديث والفتوى، وعرض عليه القضاء يوما تبقى قاضي، قال لا. فالحاكم بتاع البلاد زعل منه: كيف نعرض عليك القضاء ولا تقبل يا سفيان؟ فحكم عليه بالحبس مدى الحياة. الرجل يريد أن يسلم من دينه، القضاء هم وغم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، اثنين في النار، اثنين في الجنة، واحد فين؟ اثنين في النار، واحد في الجنة. عايز يفر الدين، لا تفرد دينك ازاي؟ لازم نفسد لك دينك. قال لا، فحكموا عليه بالحبس. سفيان علم ذلك ففر هاربا، وظل رضي الله عنه هاربا هاربا من بيت ومن بلدة إلى بلدة حتى مات رضي الله عنه. خلاص. فسفيان هذا الثوري له تلاميذ حفاظ كبار كبار كبار، في عبد الرحمن بن مهدي وغيره، لكن عنده برضه تلاميذ حفظ ضعيف زي مؤمل. هذا مؤمل ابن إسماعيل أحد الضعفاء من تلاميذ سفيان. ماذا قال مؤمل؟ حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن أبي زياد، نعم، عن عبد الله بن الحارث قال قال كعب. ما هذا كعب الأحبار؟ هذا كعب الإيه؟ الأحبار، هو من طبقة التابعين، وكان رجلا يهوديا فأسلم، استفاد منه الصحابة، استفاد منه عمر، استفاد منه أبو هريرة، استفاد منه ابن عباس، استفاد منه عبد الله بن عمرو، استفاد منه عدد من الصحابة، كان على علم كبير، وهو أفاد الصحابة، وهم استفادوا منه وأفادوه. نعم، تفضل. قال كعب. قال كعب: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله. الله أكبر. وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا السند لا يصح، أو هو أصلا كان من كلام مين؟ كعب، ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن وصف الرسول للملائكة قليل جدا جدا جدا، يعني قد يكون ثبت حديث، أو حتى أنا لا أحفظ حديثا ثابتا من غير علة في هذا الباب في وصف الرسول للملائكة، يمكن حديث أنس، حديث في الباب أو حديثين بالكثير قوي صلى بتكلم فيه أو يصف فيه ملك من ملائكة السماء، لكن أكثر الأحاديث التي ورد في وصف الملائكة في طوله وعرض ونحو ذلك كلها معلولة صح. يمكن هو الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف ملك من ملائكة السماء أو من ملائكة العرش على بعض العلماء تكلم أيضا فيه. ثم قال قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم بتأتي بمعنيين، بمعنى بل أو بمعنى الاستفهامية، يعني هل بمعنى إيه؟ يبقى أم إما بمعنى بل إقرار أو بمعنى هل الاستفهامية. من علماء اللغة من يقول أن أم حتى تكون استفهامية لابد أن تسبقها أداة استفهام. ابن الجوزي قال نعم سبقت أداة استفهام، وهي قوله تعالى: ألم تعلم. إذن هل هنا بمعنى إيه؟ أم بمعنى إيه؟ هل أو بمعنى بل. هل تريدون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسألوا رسولكم أي محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل؟ لأن قوم موسى قال: يا موسى أرنا الله جهرا، فهل أنتم تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: أرنا الله جهرا؟ قال الله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي الجحود بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل. ضل سواء إيه؟ السبيل. ودائما في القرآن الكريم نرى أن دائما التشبيه هذه الأمة يكون بموسى وقومه، بموسى وإيه؟ وقومه، دائما تشبيه بموسى وقومه، موسى وقومه، لأنه مع أن موسى مش أقرب الأنبياء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقربهم عيسى لنا، لكن لأن وجه التشابه كبير جدا، حتى أن بعض العلماء ذكر أكثر من 20 موضعا شبه بين موسى ورسول الله وبين قوم موسى وبين أمة محمد، وعد في ذلك 20 أو 30 موطن شبه بين موسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوم موسى وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في مسألة القبول من عدمه أو الدعوة إلى الله من عدمه أو بمقدار الذين آمنوا من هؤلاء وآمنوا من هؤلاء ومقدار الآيات والمعجزات التي أوتيها موسى وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم أو بمقدار السؤال حتى في الضلال. يعني قوم موسى نجاهم الله من فرعون ولسه يعني ثيابهم مقطرة من ماء البحر، صح؟ بعد ما خلاص عدوا البر جرف الثاني الشاطئ الثاني وهلك الله أهلك الله فرعون، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله، على طول كده انتوا لسه يعني المفروض تشكروا تسبحوا الحمد لله الله نجانا من الظالمين، لا اجعل لنا ايه عجل نعبده. شوف الرسول وفي حنين قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، الرسول قال لهم ايه؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. فتجد مشابهات كبيرة جدا جدا وكثيرة بين قوم موسى وقوم محمد وبين موسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك تشابه كبير جدا. في قوم موسى سألوا موسى يا موسى عايزين نأكل، عملنا آية. طيب خلاص ينزعلوا من منه والسلو. قريش عايزين آية. طيب القمر ده نعمل نصين، ايه رأيكم؟ نفس السؤال آية آية آية آية. فوجه التشابه كبير جدا، لذلك قال الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. خلاص وفي الآخر إلا حصل عبد العجل، صح؟ عبد العجل مظبوط ولا مش مظبوط؟ ومن يتبدل أن يقدم الكفر على الإيمان فقد ضل سواء السبيل، ضل نفسه وأضل غيره. نعم أكمل الشيخ تفضل. قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. الوجه الأول حدثنا محمد بن يحيى ثنبى أبو غسان حدثنا سلمة سلمة بن الفضل قال قال محمد ابن إسحاق حدثني مولى آل زيد يعني محمد ابن أبي محمد. محمد ابن أبي محمد هذا الأنصاري روى المجهول ومولى زيد بن ثابت. عن عكرمة أو سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه. نعم. وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك ونصدقك. هو صوت يمشي برضه ونصدقك باعتبار ما قبله، صح؟ فأنزل الله يعني نفس الأسئلة اللي سألوها قوم موسى لموسى هي نفس السؤال اللي بيسأل من الكفار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله في ذلك من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طبعا سبب هذا النزول ضعيف، لم يصح هذا السبب، وهنا لابد أن تنتبه أن أسباب النزول منها الصحيح وهو قليل ومنها الحسن هو أقل، ومنها الضعيف، والضعيف جدا، وهذا الأكثر في أسباب النزول. تعرفين القرآن الكريم أكثر ينزل بلا سبب، ينزل بلا سبب، وجزء منه يمكن ما تعداش 10% نزل بسبب. نزل بإيه؟ بسبب. مثلا يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم آية تنزل اقتربت الساعة وانشق القمر. المشركون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين يسألونك عن ذي القرنين فتنزل آيات. فآيات النزول الصحيحة لا تتعدى 10% في الآيات، وغالب القرآن نزل بلا سبب. نزل بلا إيه؟ بلا سبب. فهذا الحديث في فنزلت الآية لا يصح، لا إيه؟ لا يصح، والله أعلم. نعم. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحي، حدثنا شبابة بن صوار عن ورقاء، هو ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله، عن مجاهد بن جبر، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة؟ قال سألت قريش محمدا أن يجعل من أول. قال سألت مجاهد ذا تابعي، إذا التابعي حكى شيء في زمن النبوة ده اسمه مرسل. ليه؟ لأنه لم يدرك زمن النبوة، إذا غير متصل وانت نائم كده. وانت احفظ القاعدة دي، إذا ذكر التابعي شيئا حدث في عهد النبوة خلاص، وقال حدث كذا فنزلت مثلا، أو قال رسولك كذا، هذا التابعي لم يدرك عهد النبوة، اسمه ده مرسل. وسواء كان مرسل في الحديث أو مرسل في سبب النزول فكلاهما غير صحيح لعدم الاتصال. ماذا قال مجاهد؟ قال سألت قريش، قال سألت قريش محمدا عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي وعاص نرد الجمعة صلى الله عليه وسلم، أي نعم نعرف ليلة السبت جات، لكن صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي صلوا عليه وسلم وتسلم، عليه الصلاة والسلام. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الصفا ذهبا. الإمام أحمد سئل، الإمام أحمد سئل، علماء الحديث عموما سئلوا، هل إذا جاءتنا كلمة محمد هل نقول صلى الله عليه وسلم باللسان يكفي ولا نبد أن نكتبها؟ اختلف علماء الحديث في هذا، فمنهم من يقول لابد أن تكتب، كلما كتبت محمد قال رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم للآية والحديث الوارد في الفضل. ومن العلماء كالإمام أحمد من قال كان يقول كذا قولها بلسانكم ولكن أوردوها في الأسانيد كما جاء. أحمد كان يرى أن مدام جاء في الإسناد لي بدون صلى الله عليه وسلم لما نقول محمد بس باللسان نقول صلى الله عليه وسلم، لكن بالكتابة نكتبها كما جاءت حتى لا يحدث تغيير في الرواية. ومن العلماء قال لا تكتب وليس فيها تغيير ولا شيء. فالمناسبة لي أن قال سألت قريشا محمدا ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، هذا جائز؟ هذا جائز، جوازه بعض العلماء أن نكتب محمدا على أن نقول بلسان المقال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا. نعم، فأبوا ورجعوا. لماذا أبوا وروع الشيخ عمر؟ لماذا أبوا فرجعوا؟ ولا شيخ علاء؟ أحسنت، لأن إذا استجاب الله دعوة رسوله ولم يؤمن القوم يأتي العذاب الهلك للجميع لكل كفار. وذلك في المائدة قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني أنزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. فدائما الآيات إذا سئلت للرسل فاستجاب الرسول فدعا الله ولم يؤمن القوم يأتيهم العذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد نجران وكانوا علماء نصارى قساوسة قساوسة علماء إيه؟ نصارى من اليمن، وكانت اليمن مشهورة في ذلك الوقت بقوة اليهودية والنصرانية. لكن الرسول قال له: معاذ، إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله أن لا إله، في رواية أن يوحدوا الله. لأن بلدة مليانة يهود ونصارى مليانة. فلما جاء وفد نجران للنبي عليه الصلاة والسلام وحاورهم في عيسى، هم أرادوا أن يثبتوا له أن عيسى ابن الله أو هو الإله، والرسول أثبت لهم أن عيسى عبد الله. طب إيه الحل؟ هم على معتقد والرسول على معتقد. فالرسول عليه السلام دعاهم إلى المباهلة. إيه رأيكم؟ مشي كده، هم طبعا في المدينة، نتمشي كده لحد البيت الحرام ونعمل مباهلة عند البيت، خلاص؟ اللعنة الله على الظالمين، على الكذاب مننا. قالوا ماشي، اللي انت عايز احنا مستعدين. انت اكتب انت بكرة الصبح. خلاص الرسول اعتمد هروح. بالليل كانوا خدوا بعضهم ايه؟ وجيروا. نقشي مع بعض، تعرفين الراجل صادق وده رسول، ولو رحنا هناك اللي احنا هتنزل عنا في الطريق هتجينا حجارة موتنا. ننفد بايه؟ بجلدنا. فنفدوا بجلودهم. خلاص؟ فنزلت ايات سورة الايه؟ العمران. مين تحفظها مصطفى؟ يعني ازاي؟ تقول ايوه؟ هتقول الاية ابو الطقة. اول اية ايه؟ قلت تعالوا ايوه احسن. اخي الف صفحه بس على الحفظ القديم. ماشي، جزاك الله كل خير. الشاهد يا اخوه انه قال مجاهد فابوا ورجعوا، لان من سال نبيا ايه فجاءت الآية ولم يؤمنوا جاءهم العذاب. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العلي. خد بالك، الوجه الثالث أو الثاني أو الأول عند ابن أبي حاتم له معنيان. إما أن الأول يخالف الثاني والثاني يخالف الثالث، معاني متعددة حول الآية، أو أنها كلها تدور على معنى واحد. على معنى إيه؟ ها؟ واحد. خلاص؟ ولكن أوجه النزول أو القصص الموجود في الحتة دي متعدد، تفهم؟ يعني ليس من باب التنوع التضاد، إنها من باب التنوع الإيه؟ ها؟ اختلاف تنوع. يعني إيه؟ المعنى واحد ولكن القصص مختلفة. خلاص؟ أما اختلاف التضاد يبقى الشيء وعكسه، الشيء وإيه؟ حلال وحرام. خلاص؟ فابن أبي حاتم يقول الوجه الأول والوجه الثاني والثالث مش معناه إن الأوجه دي مختلفة، لا. إما إنها لها معاني زائدة أو المعنى واحد ولكن الورود والسبب والقصص فيها مختلف. خلاص؟ معايا الشق الموجود هنا الشمال ده؟ صورك يا شيخ محمد ده صح؟ واضح؟ طيب جماعة الشمال ده محمر ربنا يهديه يمين ان شاء الله. ماشي. الوجه الثالث. الوجه الثالث: حدثنا ابي، حدثنا احمد بن عبد الرحمن. حدثنا ابي، ده شيء جميل قوي، ان ربنا يرزقك بولد يتعلم العلم الشرعي ويحمل عنك ولو آية ولو حديث. يقول حدثني أبي، هتموت يوم من الأيام ويمكن تلاقي تسيب ولد يقول حدثني إيه أبي، حفظني أبي الآية دي، حفظني أبي هذا الحديث، هو اللي فهمني الحلال والحرام، فنعمة. قال حدثني أبي، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن. ابن أبي حاتم ده إمام حافظ ثقة مفسر صاحب حديث وإمام جرح وتعديل وعلل، وأبوه إمام أكبر منه، فهو الإمام ابن الإمام، الإمام ابن الإيه؟ وهذا الإبن صنف كتبا لا تستغني عنها الأمة، وكتب مش كتيرة، كتابين ثلاثة، وأبوه صنف كتابين ثلاثة لا تستغني عنها الأمة، سبحان الله. بركة في الولد وبركة فين؟ في الأب، أو بركة في الأب وبركة في الإبن. في علماء كده لما يصنفوا كتب ما تعرفش تجد لها بديل، خلاص. هو عمل كتابين زي الإمام المزي، صنع كتابان في 50 سنة من حياته، ده 25 سنة يكتب فيهم وده 25 سنة. تهذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، وتحفة الأشراف في أسانيد ومتون الكتب الستة، وليس لهما بديل إلى الآن، إلى الآن، بل أظن إلى قيام الساعة، خلاص. ففي ناس لما بتصنف لا يصنف بعدها، ها، زي ما يقول ابن نقطة، صنف الدارقطني كتاب العلل فأعجز من قبله وأعجز من بعده إلى قيام الساعة. ما أظن أحد يصنف مثل هذا الكتاب، خلاص. نعم، ماذا قال؟ حدثني أبي، ها، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه عن الربيع. أبوه بقى هذا ولد وأبوه راوي، الولد صدوق متماسك قوي وأبوه ضعيف، يبقى عندنا في الإسلام ده الولد ثقة حافظ وأبوه ثقة حافظ، وادي عبد الله بن أبي جعفر، أبو جعفر ده هو مهان عيسى بن مهان الرازي، الولد قوي والأب ضعيف، عن الربيع وابن أنس. عن الربيع عن أبي العالية في قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أبو العالية ده تابعي، تلميذ الصحابة، تابعي، هيتكلم أيضا عن شيء في عهد النبوة، بدأ مرسل زي ما اتفقنا، ماشي. قال، قال رجل، قال، قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها. ثلاثة، استر يا رب استر. ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. شوف بقى اللي جاي. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارته. الله أكبر، تخيل أنك فعلت ذنبا فتصبح وتلاقي الذنب مكتوب على الباب، فضيحة ولا مش فضيحة؟ يا خبر أبيض. حينها باطل الأرض خير لنا من ظاهرها، ما نستطيع نتحمل ابدا. تخيل، هذه ها من الأمور اللي كانت في بني إسرائيل، الواحد من يعمل الذنب مكتوب عليه، سرق تطلع الصبح مكتوب عليه سارق، وجنبها الكفارة، بس خلاص اتفضح، صلى الله الستر يا رب، اللهم استر. فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. استر يا رب استر. فما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. خيرا ولا خير؟ فما أعطاكم خير الله مما أعطى، ماشي، خير بقى أو لا، والله أعلم. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله، هذه في أمتنا، هذه لنا الحمد لله. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله الحمد لله الحمد لله. اقرأ بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. الله أكبر، الحديث السلف الصحيح الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. الله أكبر، مش كده وبس، أكمل ها. وإن عملها كتبت سيئة واحدة. في حديث بقى في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: فإن تركها من أجلي كتبت له حسنة. الله أكبر، يعني أنت تعمل ذنب وبعد كده رجعت نفسك قلت لا لا يجوز لي، حرام عليك، اتقي الله، كفاية بقى كده، خلاص تركت الذنب اللي أنت هممت وعزمت على فعله، بدأ أن يكتب سيئة، يكتب إيه؟ حسنة. الله أكبر. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. كتبت له حسنة كاملة. حسنة كاملة، صح. وإن عملها كتبت له عشر أمثالها. صح. ما شاء الله. ولا يهلك على الله إلا هالك. أيوة. يعني بعد الفضل ده كله وتيجي يوم القيامة وسيئاتك الوحايد تغلب حسناتك العشرات، خلاص أنت اللي هالك بقى. فأنزل الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. جميل ما شاء الله، وإن كان مرسل إلا أن معناه جميل. الوجه الرابع. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الثقة، الإمام العلم، حفظه كحفظ الإمام أحمد، يحفظ ألف ألف حديث ما شاء الله. حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة، حدثنا أصباط. وعمرو هذا صدوق، وأصباط منهم من يقويه ومن من يضعفه، لكن الجملة يمشي حاله. أصباط ابن نصر. عن السدي. السدي الثقة، صدوق، إمام في التفسير كبير مشهور. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نعم. أن يريهم الله جهرة. فسألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيرونه جهرا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وروي عن قتادة نحو ذلك. أكمل أكمل. قوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول: من يتبدل الشدة بالرخاء فقد ضل سواء السبيل. يعني إيه تبدل الشدة بالرخاء يا شيخ؟ تدري ما معنى يتبدل الشدة بالرخاء؟ الرخاء هنا في الآية أي هو المتروك. أيوه. يعني يترك الرخاء. أيوه. ويريد الشدة. أيوه. تقديم وتأخير. هات مثال كده، مثال اثنين ثلاثة من القرآن تعالى. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كلوا عسل ولحمة طائر، لا عايزين عدس وبصل، ها؟ وتوم وفول، حاجة تقلب، صح؟ ها؟ بالنسبة ليهم يعني. إيه كمان؟ حطة وحنطة. أحسنت. فقيل له: قولوا حطة. فقالوا: حنطة، حبة في شعيرة. هات مثال ثالث. مين يجيب مثال ثالث؟ شو عم؟ مظبوط. هم في التوحيد بيطلبوا الايه؟ الكفر. ماشي اكمل. حدثنا محمد بن عمار. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي. نعم. انبأ ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله ولم يذكر أبا العالية. يعني الربيع فسر الآية كما فسر أبو العالية. هذا كثير في علم التفسير، أن يرد تفسير الآية من ابن عباس ثم بعد ذلك تجده عن تلميذ عكرمة، خلاص. وهذا كثير حتى الصحابة، حين أبو هريرة يقول قال رسول الله كذا، ثم بعد ذلك تجد أبو هريرة نفسه بيفتي بنفس كلام النبي، فينقل هذا عن أبو هريرة مرة من قوله ومرة من قوله عن رسول الله، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا طبيعي جدا في علم الرواية والتفسير، أن ينقل التفسير عن الإمام وعن تلاميذته، خلاص. ولهذا تجد مثلا أنس بن مالك يفتي فتوى، الفتوى نفسها تجدها من كلام الحسن البصري، وأحيانا من كلام قتادة. يبقى قلده والحسن ده من مين؟ من أنس، لكن ما قال عن أنس، لكنهم كأنهم اقتنعوا بفتوى أنس فأفتوا بها كما أفتى أنس رضي الله عنه. ولذلك في علماء تلاقيهم يعني مقلدين لشيوخهم بنسبة 90%. راجع كده مثلا ابن تيمية وابن القيم، الشوكاني وصديق حسن خان، ها؟ في كده علماء معروفين، ها؟ ما دام لقيت ابن تيمية يبقى ابن القيم ايه؟ في الغالب موافق له، وهكذا، خلاص؟ قلما تجد أن التلميذ يخالف. المشهور أو بالمخالفة اثنين، محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف أصحاب أبي حنيف، دول تلاميذ أبو حنيف، لكن دايما في مخالفات مع مين؟ السبب إيه؟ السبب أن محمد بن حسن الشيباني تتلمذ على يد مالك، فأخذ الفقه من أبي حنيفة وأخذ الحديث من مالك، فكان يناطح شيخه ويخالفه لأن أبا حنيفة يخالف النص في مسائل لم يطلع عليها. لذلك العلماء اعتبروا أن أبا حنيفة من أضعف العلماء اطلاع على السنة رغم إمامته في الفقه، لكن معرفته بالسنة إيه؟ قليلة جدا، قليلة إيه؟ جدا. بل يقول حافظ ابن حجر وإذا وجد في الحديث أبا حنيفة ضعف الحديث بسببه، فهو ضعيف في الحديث إمام في الفين في الفقه، والله أعلم. نعم أكمل أبو عاصم. قوله فقد ضل سواء السبيل، أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي فيما كتب إلي حتى قبلك من الدقة، فيما كتب إلي، في فرق حدثني وجها لوجه، في فرق في فيما كتب، ها؟ شوف الدقة والأمانة العلمية. هقول لك ايه، ما الشيخ الألباني قال لي يا دي كذاب، قال لك انت رحت شفته ولا رحلت له ولا هو قال له فين في التليفون مثلا، حل ها، لكن لم يرحل. المفروض يقول ايه الشيخ الألباني في مكالمة تلفونية بينه وبينه فقال لي، للأمانة العلمية أنك تفرق بين السماع واللقي والتحديث والعنعنة والأنأنة، لازم تفرق. فهنا يقول لك إيه، أخبرنا ابن أبي حاتم كده، أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي فيما كتب إليه، يبقى كان موجود قدامه؟ لا. كان معاه؟ لا. راح إليه؟ لا، لكن كتب إيه؟ ها؟ ودي مسألة في علم الحديث يسموها المكاتبات. الايه؟ المكاتبات. يا شيخ ايمن عايزين حديثين اعتبار العلم بالمكاتبات في زمن النبوة، تدري في زمن النبوة ومذكورة في القرآن الكريم، هات من القرآن ماشي، هات من السنة ماشي، دي عجبك. السؤال مرة أخرى، المكاتبات معتبرة شرعا، فعايزين دليل من القرآن ودليل من السنة، بس صعبة ها قول الجماعة اللي في اليمين دول ها قول يا شيخ أحمد أحسنت قد طيب لا عايزين حاجة دليل كمان تاني الكتاب طيب ايه كمان تجيب من السنة طيب هين قول من السنة مش ربنا نفسه قال للرسول إن كنت فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل مين يقرأون الكتاب من قبلك هيعمل ايه هيفتح التوراة والإنجيل صح هين أحسنت هو ده حديث البخاري جاء رجل يسمى أبا شاب خلاص فسأل صلى الله عليه وسلم عن مسائل في العلم ثم قال يا رسول الله اكتب لي ما أنت تكتب لي كتاب الحلو اللي أنت قلته ده خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبه لأبي شاب طيب إيه كمان مين يجيب حديث هون أحسنت صلح الحديبية اكتب يا علي مين تاني قول واحد كمان الجعبة فش اي حاجة كده تمشي الدنيا ها حرق سهرق ماشي ايه كمان ها النبي وصل الملوك والامراء بالكتب بعت لهم يقول ابو هريرة رضي الله عنه كان عبد الله بن عمرو وده راسه براس ابو هريرة في السماع من النبي انا ابو هريرة مفضي نفسه للعلم وعايش على الصدقات وعبد الله بن عمرو أبو عمرو من الأغنياء فبيصرف عليه حلم فعبد الله بيروح يسمع من النبي ويكتب وأبو هريرة يسمع ولا يكتب فأبو هريرة يقول كده ولكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا يكتب دي ميزة أبو هريرة يقر بيها إن عبد الله بن عمرو علمه مكتوب علمه إيه مكتوب وربنا قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى حتى علم الله مكتوب في كتاب إيه والله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كتاب مكتوب طيب لوح مسطور كتاب مسطور قول آخر حاجة اخذ آخر حاجة يا شيخ عمر قوله فقد ضل سواء السبيل قوله فقد ضل سواء السبيل أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فقد ضل سواء السبيل قال عن عدل السبيل أي عدل عن السبيل عدل صح في عدل ما هو عدل عن السبيل في عندنا آية في كتاب الله نفس هذه المعنى في سورة الأنعام قول يا أبا تق لا فيها كلمة عادل أحسن ثم الذين كفروا ربهم إيه أول الأنعام عارف الأنعام أول إيه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم أيعدلون أي يعدلون عن عبادة ربهم مدام أخذوا معبودات يبقى عدلوا مش لازمهم ربنا الكفار مش قال ايه قال عن عدل السبيل فقد ضل سماء السبيل طيب نتفق هذا القدر السلام عليكم